لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وأن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في كنف جده وأمه من غير أب، وذلك حتى يتعلم أو حتى ينشأ من صغره على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفل وهو الذي يربي، فلا يلجأ إلى أب، لا يكون اعتصامه واعتماده على أب، وإنما يكون الاعتصام والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، فيش حد قرب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأى منذ صغره فيه صلى الله عليه وسلم ملامح النجابة والنبوة. فيش حد قرب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إنسانا عاديا، إنما هو إنسان الله سبحانه وتعالى جعل الخير والنعمة والبركة من حوله. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ولد يتيما، وكانت عادة العرب أن الغلام أو أن الطفل إذا يعني بدأ يعني يشب، إذا بدأ ينمو يرسلوه إلى البادية لكي يرتضع هنالك حتى يتم العامين ويقوى ويتعلم أو يستطيع أن ينطق باللسان العربي الفصيح. دي كانت عادة العرب. عادة العرب إن أول ما الطفل يبدأ يشب يبدأ يعني يتماسك، فكانوا يبحثوا له عن امرأة مرضعة ترضعه مقابل فلوس، مقابل أجر، بشرط أن هي تكون عايشة في البادية، عايشة في الصحراء. ليه؟ عشان ينشأ في جو بعيد عن أمراض المدينة، ينشأ في البادية جو نظيف مفهوش أمراض المدينة، ويتعلم منهم اللسان العربي الفصيح. المدينة بيأتي لها التجار من خارج يعني بلاد العرب، فبيبقى في لسانهم نوع من العجمة، أو بيبقى في لسانهم نوع من اللسان العامي، ما فيهاش لغة عربية فصحى. فكانوا بيرسلوا الأطفال إلى البادية حتى يتعلم الطفل لما يبدأ ينطق، يتعلم في بدء نطقه اللسان العربي الفصيح. وكانت المراضع تعلم ذلك، فكنا يأتينا من البادية في تجمعات، ويأتينا إلى مكة في أوقات معينة من السنة، يأخذنا الأطفال الرضع إلى البادية، ويعني يأخذنا على ذلك الأجر، ويأخذنا على ذلك القرى والهدية. يعني ما الواحدة المرضعة كان هي المراضع لهم أوقات معينة، مواسم معينة في السنة، بيروحوا جايين على مكة أو يروحوا المدينة أو يروحوا أي مكان في يعني تجمعات سكنية، يروحوا أماكن التجمعات ديت ويأخذوا الأطفال الرضع. وكانت الواحدة منهم تعتمد على حاجتين: أول حاجة تاخد أجر الرضاعة، تاني حاجة بتعتمد أن الغلام أو الطفل اللي هيرضع عندها أبوه في خلال الفترة بتاعة الرضاعة هيجيب له فلوس، هيجيب له أكل، هيجيب له، هيحاول أن هو يكرم الولد وفي نفس الوقت يكرم المرضعة علشان خاطر ما تبخلش على الطفل. هي المرضعة عايزة تأكل علشان ترضع، فالأب علشان خاطر يضمن ان ابنه يعني يرضع رضاعا صحيحا، فكان بيغدق على المرضعة مال علشان خاطر تشتري انواع الأطعمة تستطيع ان هي تأكل جيدا فترضع الفتى جيدا، يعطيها مال علشان خاطر تصرف على الولد، كل دوت الى جانب الأجرة بتاعت الرضاعة. فكانت النساء المرضعات تبحث عن أبناء الأسرياء وأبناء الأغنياء طمعا في نول الأب الزيادة، الفلوس الزيادة اللي هو بيدهلها فوق الأجر، فوق الأجرة بتاعة الرضاعة. فلما جاءت المراضع إلى مكة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من امرأة من هذه المراضع إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأباه وتقول: وما عسى أن تصنع أمه وجده. يقولوا أمه وجده، أمه ما بتتكسبش، وجده عنده أبناء تانيين وعنده أحفاد تانيين، فمش هيدونا حاجة، يدوبك هيدونا الأجرة بتاعة الرضاعة، ولو هيدونا أي شيء من النوال، أي شيء من الزيادة، ده هيبقى على قدهم. فيقولون فيقولنا: ما عسى أن تصنع أمه وجده. فيتركون النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مرضعة إلا عرض عليها النبي فأبته. إلى أن يعني انتهى يعني وقت إقامة المراضع، خلاص بقى حان موعد رحيل المراضع إلى ديارهم. فكانت امرأة مرضعة منهن لم تنل غلاما، ما لقيتش حد تاخده. كانت هذه المرضعة حليمة السعدية، أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فقالت لزوجها: ما من امرأة من صاحباتي أو من صحيحباتي إلا وأخذت رضيعا إلا أنا، وإني أكره أن أرجع صفرا، وإنه قد عرض علي غلام يتيم، فقلت: وما عسى أن تصنع أمه وجده، فسأذهب وأخذه فأرضعه. كل واحدة رجع معها طفل ترضعه، ما عدا السيدة حليمة رضي الله عنها الوحيدة اللي معهاش طفل. فقالت: أنا هرجع أخذ الغلام الرضيع دوت، أخذ الغلام اليتيم دوت، علشان ما رجعش وسط صحباتي كل واحدة منهم معها غلام وأنا رجع معيش حد. فذهبت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة رضي الله عنها في ما روي عنها، تقول: والله ما أن أخذته حتى شعرت ببركته، فأقبل عليه سدياي بما شاء من اللبن، وما كان يبض بقطرة، وقد كان الغلام، كان ابنها يعني، لا يزيقنا نواما، ما كانش بيخلينا ننام من بكائه من قلة اللبن. بتقول أول لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حست بالبركة من فورها، فأول لما شالت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل صدرها عليه بما شاء من اللبن، اللبن النبي عايز يرضعه امتلأ صدرها باللبن. وتقول ابنها كان قبل ذلك ما بيخلهمش يناموا، لا ينامان هي وزوجها، بسبب صراخ الغلام، بسبب صراخ الرضيع ابنها من قلة اللبن. قالت: فلما حملته أرضعته، ثم لما أتيت الرحل أرضعت ابني، فنمنا بخير ليلة، ليلة اللي هم بقى بيستعدوا فيها للسفر، أول ليلة يناموا فيها. قالت: فلما كان الصباح، لما كان بقى تاني يوم الصبح، قالت: حملته، حملت يعني النبي صلى الله عليه وسلم وولدي ومتاعنا على أتان لنا عرجاء. كان عندهم حمارة عرجة، أتان اللي هي أنثى الحمار، كان عندهم حمارة عرجة، فحطوا عليها، ركبت هي عليها، امرأة طبعا حديثة عهد بولادة ضعيفة، معاها طفلين بترضعهم والمتاع بتاعهم، الأدوات بتاعت السفر، الطعام والشراب، حطوها على الحمارة العرجاء ديت، وبدأوا أنهم يتحركوا. قالت: وكانت عرجة أتاني تؤخرني عن صويحباتي، العرجة بتاعت الحمارة بتاعتها تخليها دايما متأخرة عن صحبتها. قالت: فوالله ما أن حملت عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن حملته عليها حتى انطلقت الأتان وكأنما بها من عرج، وحتى أنها لا تسبق ناقات صويحباتي. الأتان الحمارة مشيت بسرعة لكنها مش عرجة، وحتى الجمال اللي صاحبتها كانت راكبة عليها كانت بتسبق الجمال، حتى كنا قلنا لي: أربعي علينا، أليست هذه أتانك العرجاء؟ يقول لها: اصبري، اهدي شوية، هدي السرعة شوية، مش دي الحمارة العرجة اللي انت جاية بيها؟ قالت: فلما بلغنا ديار سعد، لما بلغوا ديار بني سعد اللي هم كانوا فيها، اللي هم ساكنين فيها، قالت: كان عام جد، وكانت لنا شاة تخرج فترعى ولا ترجع بشيء من اللبن. قالت فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل ديار بني سعد، كنت أرسل غلامي الراعي بتاعها يعني بشاتي، الغلام اللي هو العبد أو الخدام، كانت ترسله بالشاة فترجع ملأة، الشاة ترجع تروح وترجع مليانة لبن، حتى كان النساء يقولن لرعاتهم انظروا أين يرعى غلام حليمة فرعوا معه. شوفوا الغلام دوت بيروح يرعى فين، العام جد بجد يعني ما فيهوش مطر، وبالتالي ما فيش زرع، وبالتالي ما فيش حاجة الشياه والغنم ترعى فيها، ما فيش أرض مرعى، الشياه تروح وترجع، الشاة الوحيدة التي تعود حاملة لللبن أكلت كويس وحملت لبن كويس شاة حليمة. فالنساء بيقولوا بقى للرعاة بتوعهم، بيقولوا انتوا شوفوا غلام حليمة بيرعى فين وروحوا ارعوا مع غلام حليمة. فكانوا يقولون إنا لنفعل ولكنها تأكل الطعام فيبارك لها فيه، تأكل شوية ورق مرمين في الأرض، تأكل شوية شوك يبارك لها فيه، يطلع عليها لحم ويطلع عليها لبن بخلاف سائر الشياء. قالت يعني حليمة حتى قال لي زوجي يوما، أتعلمين يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. والله أنت عارفة أنت أخذت نسمة كلها بركة، نسمة ريح جميلة محملة بالبركة، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حليمة رضي الله عنها، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان، كان بيكبر بصورة الأطفال ما بتكبرش بيها. قالت فلما بلغ عامه الثاني كان كأنه غلاما جفرا، الغلام الجفر اللي هو عنده 4 سنين، اللي هو بدأ يعني ايه يدخل على مرحلة الطفولة. تقول لما وصل سنتين، اما كمل سنتين ده نهاية الرضاعة، تقول كانت كأنه غلاما جفرا من يعني قوة بدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن نموه. كانت مدة الرضاعة في العرب 2 سنين، فالمفروض تاخد النبي صلى الله عليه وسلم وترجع به حتى تعطيه لأمه. بالفعل انطلقت النساء بالغلمان عشان خاطر تردها بقى لمكة. فقالت فلما أتيت أمه قلت لها، لما رجعت بقى لآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها طبعا هي مش عايزة ترجعه، هي شافت بركة النبي صلى الله عليه وسلم فعايزة النبي يفضل قاعد معاها. فقالت لأمه إن الغلام ضعيف وإني أخشى عليه من وباء المدينة وعجمتها. قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، جسمه ضعيف مش قوي، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كأنه أكن عنده 4 سنين، عنده 2 سنين أكن عنده 4 سنين، بس هي بتقول أي حاجة عشان خاطر ترجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول لها إن هو ضعيف وإن هي خايفة عليه من وباء المدينة، من وباء مكة، الأمراض بتاعت مكة يعني، ومن العجمة اللي في لسان الناس. قالت وإني أرى أن ترسليه معي فأربيه وأنميه حتى إذا أمنت عليه أتيتك به. سبهولي أفضل أرعيه، مش عايزة فلوس ولا عايزة حاجة، أنا عايزة بس أطمن عليه، أول ما أطمن عليه هبقى أجيبهولك. فوافقت آمنة أن ترد محمد صلى الله عليه وسلم، أن ترد النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. بالفعل رجع وظل معها حتى بلغ 4 سنين، حتى ما كمل 4 سنين. لما تم له 4 سنين حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم الحادثة التي ذكرها القرآن، شق الصدر. قال الله سبحانه وتعالى لم نشرح لك صدرك، النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله سبحانه وتعالى له صدره 3 أو 4 مرات، يعني حادثة شق الصدر ديت تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو 4 مرات. المرة الأولى وديت لا خلاف فيها بين أهل العلم، لما كان غلاما صغيرا عنده 4 سنين، لما كان في ديار بني سعد. المرة الثانية وهذه أيضا لا خلاف بين أهل العلم فيها، لما عرج به إلى السماء. المرة الثالثة يعني بعد ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. المرة الرابعة مختلف فيها، وهي كانت في الإسراء، يعني هو في الإسراء والمعراج مختلف، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات ولا مرة واحدة؟ مرة في الإسراء ومرة قبل، مرة لما عرج به إلى السماء، ولا هي كانت مرة واحدة؟ المهم ديت كانت المرة الأولى التي يشرح فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قصة الشرح أن ابن حليمة أتاها باكيا وقال أدركي أخي فقد قتل. رايح لأمه بيقول لها الحقيقة أخوي اتقتل. قالت فانطلقت وما أشك أنه قد مات. طلعت تجري ومتشكش إن هو قد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قالت فلما أتيت إلى الجبل، راحت عند جبل من الجبال، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم نازلا وقد امتقع لونه. النبي صلى الله عليه وسلم نازل على الجبل وشه مصفر، لونه متغير. فقلت مالك؟ قالت له مالك، إيه اللي حصل؟ قالت فأخبرني الخبر، قال جاءني رجلان فأخذاني حتى صعد بي الجبل، ثم قال واحد منهم لصاحبه ما ترى له من مثل؟ إيه مثله؟ قال ما أجد له من مثل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مثل. بيقول له ده زي مين؟ فقال له ده مش زي حد، ملهوش مثل. قال فشق صدري ثم استخرج منها مضغة فقال هذه حظ الشيطان. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا منه حتة لحم وقالوا هذه حظ الشيطان، ديت نصيب الشيطان من الإنسان، من كل إنسان، ولا سبيل للشيطان عليه. فألقياها ثم غسل صدري بلبن في طست من ذهب، كان معهم طشت من ذهب في لبن، غسلوا به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رداه فالتأم، رجعوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان فالتأم، لكن ما كانش فيه حاجة. ثم قال لي أنا جبريل وهذا ميكائيل، أنا جبريل وده ميكائيل. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الجبل. لما حصل حادثة ديت، حليمة خافت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته، كان عنده 4 سنين، وعادت به إلى أمه، رجعت به لأمه. فلما دخلت به عليها قالت ما الخبر، أنت جايبه ليه؟ فقالت إنه قد شب وإني آمن عليه. وقالت لا خلاص يعني أنا كده إيه. فقالت أصدقيني فإنك لما أتيتني به علمت أن لك في بركته مقربا. أمه عارفة، قال أنت لما جبته لي أنا عرفت أن أنت عايزة بركة النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك وأنت طمعنا في البركة بتاعته، دلوقتي أنت مرجعة لي، أصدقيني قولي لي الحقيقة. فأخبرتها الخبر فقالت أو تخافين من الشيطان على ابني؟ تفكرك اللي جي لابني دوت شيطان وانت خايف عليه منه؟ والله لا حظ للشيطان على ولدي، ابني الشيطان ملوش حظ فيه، فإنه ولد يوم ولد ساجدا، وإني رأيت يوم ولد نور خرج منه أضاءت له السماء. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولدته ساجدا ورأت نورا خرج منها فأضاءت له السماء، فدعيه وانطلقي بارك الله لك، سيبيه خلاص وروحي بقى بارك الله لك. وبالفعل تركته حليمة لأمه لآمنة وعادت إلى ديار بني سعد. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حليمة حتى وفاة حليمة رضي الله عنها، ظل يذكرها وظل يصلها، وكان يقول إن لها عندنا رحما، فكان النبي إن لها عندنا نسبا، إن لها عندنا رحما، كان يقول إن لها عندنا رحما أي حرمة بسبب الرضاعة. فكان قبل أن يوحى إليه وبعد ما أوحى إليه وكان في مكة وكان في المدينة كان يرسل إليها بين الوقت والآخر بالصلة بالمال وبالهدايا وبنحو ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى أمه وظل مع أمه حتى بلغ العام السادس، بلغ عامه السادس، فخرجت به أمه لكي تزيره أخواله في يعني المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أمه كما ذكرنا، أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخزومية، قلنا كان أشرف بطنين، أشرف عيلتين في مكة، كان بني عبد مناف وبني مخزوم. بني عبد مناف كان منهم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وبني مخزوم كان منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم خير بطنان، خير عائلتان في مكة. وكان أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النجار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم ومن بني النجار. بني النجار كانوا خير بيت في المدينة، ودول كانوا خلان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب رغم الجاهلية، رغم أن هم كانوا في الجاهلية، لكن كان عندهم صلة الرحم، دي حاجة منتهية. واحد لقريب ولو من بعيد جدا، يعني بني النجار دول من أجداد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بتعلم ابنها صلة الرحم. أول لما بكمل 6 سنين خلاص بدأ يميز، بدأ يعقل، راحت واخداه وطلع بيه على المدينة. سافرت من مكة إلى المدينة لمجرد أن تزيره أخواله، عشان خاطر تعلمه أن دول خلانك وانت دول من رحمك، يجب أن انت تصلهم. فأتت به إلى المدينة ومرضت في المدينة، ثم خرجت حتى ماتت في الطريق في الأبواء وهي راجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وكان معها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته صويبة بركة أم أيمن. أم أيمن أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وكانت جارية لحليمة وأسلمت بعد ذلك، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة حبه، فأنجبت أسامة بن زيد ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع جده وصويبة مرضعته بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. انتقلت حضانة النبي من أمه إلى جده. النبي صلى الله عليه وسلم كان جده عبد المطلب كان كبير وعظيم قريش، كل قريش بتعظمه وتكبره بسبب بئر زمزم وبسبب ما حدث عند محاولة أبرهة لهدم الكعبة، فكانت قريش تعظم عبد المطلب تعظيما شديدا. فكان إذا إذا طلع الصباح كانوا يحملون بساطا ويعني يضعونه عند الكعبة، يجيبوا سجادة كبيرة ويحطوها عند الكعبة ويجعلون يعني متكئا شلتة مثلا ولا حاجة في ظل الكعبة، وده كان مجلس عبد المطلب، ويجلس حوله أبناءه، عنده 11 ابن، يجلس بقى 11 ابن بأولادهم حول هذا البساط، فيش واحد منهم يجرؤ ان هو يطلع يقعد على البساط، فيش واحد يجرؤ يطلع على السجادة ديت. وتجلس قريش من ورائهم، ولاده يجلسوا حوالين البساط، وبعد كده قريش تجلس من ورائهم، فمن كان له حاجة إلى عبد المطلب قضاها. كل يوم يحط البساط لحد ما يجي عبد المطلب فيجلس في ظل الكعبة ويقضي من حاجات الناس ما يقضي. الوحيد اللي كان يجي يطلع يقعد على البساط كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الكعبة، هو عنده 6 سنين 7 سنين، يخرج إلى الكعبة فيكتاز الناس ويكتاز أعمامه، ثم يأتي حتى يجلس على البساط بجوار عبد المطلب. فطبعا أعمامه أول لما يشوفوه جاي طفل صغير وجاي يقعد جنب عبد المطلب سيد قريش، فيعني يزجره أعمامه يروحوا شخطين فيه ويريدون أن يأخذوه بعيدا، فيقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني هذا فإن له شأنا. لهم: لا، انتوا سيبوا ابني ده لان ده لشأن. ده كل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، كان يرى فيه انه ليس انسانا عاديا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب الى ان كمل 8 سنوات. بعد ما كمل 8 سنين مات عمه عبد المطلب. قبل ما يموت عبد المطلب نظر في ابنائه، فعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان أقطر أعمامه رزقا وكان أكثرهم عيالا. أفقر واحد في عمامه، عنده 11 ولد، ده غير البنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام، الأعمام الذكور بس 11 أو 10، لأن عبد الله كان مات، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ليه 10 أعمام وعمات كثيرات، النساء كانوا كتير. عبد المطلب كد النبي نظر في أعمامه فاختار له أفقر الأعمام وأكثرهم عيالا، إلا أنه كان أفضلهم وأسودهم. أفضل واحد فيهم أكبر أعمام النبي كان الحارس، ومع ذلك كان المعظم المقدم في أبناء عبد المطلب كان أبو طالب، فاختار له اختار عبد المطلب أبو طالب لكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، أقلهم مالا وأكثرهم عيالا، ولكن كان أفضلهم أكتر واحد يعني قريش تفضله وتقدمه، وأسودهم أكتر واحد للسيادة وله كلمة على قريش. وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب بدأت تتغير حياة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.